أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الدعوة السلفية لا تظن أنها وصلتنا على أطباق من ذهب، هذه ما وصلت إلى الشرق والغرب إلا بالتضحية والبذل والإخلاص والصدق والصبر والثبات حتى وصلت إلينا، وأنتم لن توصلوها للناس إلا بذلك أيضا. وكل هذا رفع في الدرجات ومحو للسيئات وزيادة في الحسنات، فلا بد أن تبتلى ليميز الله الخبيث من الطيب، وكل نفس لا بد أن تعذب كما قال ابن القيم رحمه الله، ولكن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فالكفار يعذبون ممكن في الدنيا يتمتعون، لكن في الآخرة العذاب المهين. وأما نحن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شك أنت يا ابن الخطاب، لما رآه يعني نائما على حصير قد أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، قال أنت رسول الله وتنام على هذا الحصير، وكسرى وقيصر فيما هم فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لكم أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا، أما طلاب العلم فيتحملون هذا الأمر في سبيل الله، والدعاة منهم يعني يتحملون أكثر وأكثر من الفتن والمحن. وإذا كان أحد كريم على الله فليس أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابتلي وامتحن حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فيجابون بأن نصر الله قريب وأن العاقبة للتقوى، فلا بد أن نصبر عليها وأن نتحمل. يعني لا بعض الناس يعني قد يجد في نفسه تعب من طلبه للعلم، أو يقوم الصباح درس بعد الفجر والحفظ، وكل هذه فيها مشقة، لكنها بعد فترة يكون لها لذة، ثم يكون لها بركة عظيمة، بركة العلم، لذة العلم تأتي حتى يعني تكون نهمتك في العلم. من هما لا يشبع عن طالب العلم، طالب علم وطالب دنيا. فإذا أنت صبرت وتجرأت مرارة الطلب لن تنال المجد حتى تلعق الصبر. فاصبر واحتسب تؤجر أجر عظيم وترتفع عند ربك سبحانه وتعالى، واعلموا أن النصر مع الصبر كما جاء في الحديث، اعلموا أن النصر مع الصبر. فهذا يعني هذه سنة من سنن الله لا تتبدل ولا تتغير أبدا في عباد الله المؤمنين، فيمتحنون ويختبرون ويزلزلون وهم ثابتون على وهم عليه. ولذلك قيل للشافعي: أيبتلى المرء أو يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. فنحن إن شاء الله تعالى صامدون صابرون ثابتون، وهذه صفة من صفات الفرقة الناجية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم من غيرهم ولا من خذلهم من أصحابهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني ثبات ورسوخ وتحمل، ولكن النتيجة بإذن الله تعالى والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأثبتوا واصبروا، بارك الله فيكم على ما أنتم عليه. فالسنة غريبة، وأغرب منها من يدعو إليها غريب جدا بين قومه يؤذى ويتكلم عليه، ولكن بثباته إن شاء الله تعالى وصدقه وإخلاصه تكون العاقبة له والنصر والظفر والرفع والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، والرفع في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعون في الدنيا ويرفعون في الأخرى. فاثبتوا بارك الله فيكم واصبروا وصابروا ورابطوا على طلب العلم، فهو نوع من الجهاد، والدعوة إلى الله نوع من الجهاد في سبيل الله. فينبغي أن نتواصى بذلك، تلك الدعوة المباركة تحتاج منا إلى تضحية كثيرة وبذل عظيم، بذل وقت وبذل جهد وبذل مال وكل شيء حتى ننال رحمة الله عز وجل، فنلقى نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة ونحكي له ما كان يحدث لنا وما كان، يعني ما كنا نلقاه في سبيل ذلك، سبيل هذا الدين، حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى ونكون في رحمة الله ورضوانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم، بارك الله فيك، تفضل. جزاك الله خيرا يا شيخنا، آمين آمين. قال رحمه الله: قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع، ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس ومجاهد، فبين الله تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي اصرفوها في هذه الوجوه كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. ثم قال تعالى: نعم نعم، يعني هذه النفقات لا بد أن ينظر فيها، فيقدم كل مال، كما لا يخفاكم ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فكل مال ينفق لا بد أن يوضع في محله، فلا يقدم المستحب على الواجب، فالنفقة الواجبة مقدمة، ثم ينظر في هذه الواجبات للأهل والأولاد ونحو ذلك، هل يعني هذه من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، هذا إن كانت مباحة طبعا، فإن كانت من الواجبات نعرفها ونقدمها، وإن كانت من الحازيات وهناك تعارضت مع بعض الضروريات الأخرى لآخرين لغير مثلا الأهل والأولاد، يقدم الضروريات على حاجياتك أنت وأهلك. وما كان من حاجيات من تحسينيات فهذه لا تقدم على الحاجيات، وهكذا. يعني لا بد أن ينظر في النفقات نظرة شرعية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فهذه بهذا الترتيب وهذا التقسيم، الكثير من الناس يظن أن دينارا تنفقه على أهلك هو خير من أن تنفقه على أي أحد آخر. نقول نعم، إذا كانت النفقة واجبة فهي أولى وهم أولى، وإن كانت واجبة عليك تجاه الآخرين فالأولى أن تقدم من هو أقرب وأدنى منك كالأم والأب والأولاد والزوجة والأخت والأخ، وهكذا بترتيب شرعي. أما إن كانت هذه النفقات ليست واجبة، نفقات مستحبة مثلا، فتقدم الواجبة التي عند غير هؤلاء، أو كانت عند هؤلاء فمتفاوتة أيضا في من حيث القرب والبعد من مما تنفق عليه. وهكذا الأمور لا بد أن ينظر فيها نظرة شرعية في كل شيء. وإذا نزلت إلى السوق لتشتري لأهلك لا بد أن تنظر ويكون لك نية فيما تشتري وفيما تنفق، لا تشتري هكذا ما كل ما هب ودب، أو كل ما يعني لا تنظر إلى الأنفع، احرص على ما ينفعك وينفع أولادك، ينتفعون به في صحتهم في دينهم في كذا. لا تشتري كل شيء أو كل ما يريدون، لأنك مسؤول ولن يسألوا هم عنك، أنت المسؤول عنهم. فيا إخوانا، النفقات يعني على هذه الترتيبات وعلى هذه النظر وبهذه النظرة الفقهية، إن شاء الله تعالى يبارك الله سبحانه وتعالى في النفقات، ويبارك في لك في أعمالك، وتؤجر على هذه النفقة، وإلا عياذا بالله كانت وبالا عليك يوم القيامة. نعم نعم شيخنا، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم وأنتم جزاكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.